هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بوضع المساحيق الصناعية والأصباغ على وجهها من أحمر وأخضر وغيره مما تصنعه الكفار وغيرهم؟ وإذا جاز ذلك للزوج فهل يجوز أن تصنع ذلك عند صلاتها من باب التزيين قبل الدخول في الصلاة؟ لها أن تتزين لزوجها بما أباح الله من الملابس والكحل وما تسلب وجهها من أشياء مساحيق تحصل لها نور في الوجه، ولكن بشرط لا يكون فيها ضرر. اما اذا كانت المساحيق والمكياج اللي يقولون يضر ويترتب عليه رقعا في الوجه وسواد في الوجه واثار شنيعه فلا يجوز. اما اذا كان شيء يزول بالماء ويزول بالماء ولا يضر فلا باس. لكن يقول بعض المختصين يقول بعض المتعلمين ان قد يوجد في المساحيق هذه اشياء تضر الوجه وتكسبه رقعا سوداء وخللا، هذه الذي تكسبه شرا لا يجوز استعمالها. اما اذا كان مثل الصابون مثل السدن ومثل اشياء تزيء اوساخا ولكن ليست العاقبه سيئه هذه لا باس.